وعلى سيدنا صالحين. الفصل الثالث من الفصول الأربعة في كتاب الزياد حول الشجاج. والشجاج جمع شجة، والمراد من الشجة عبارة عن الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس، وأما ما يكون في البدن من الرقبة إلى أظافر الأصابع أصابع الرجلين يسمى بالجرح، وهذا اصطلاح فقهي وروائي. الجرح الذي عليكم السلام الجرح الذي يكون في الوجه وفي الرأس شجة، وما يكون في البدن يسمى بالجرح. بعض الشجات والجراحات لها تقادير شرعية، وبعضها ليس لها تقادير، ليس لها مقادير شرعية، يعني لم يرد دية لجرح ما في النصوص في الروايات في الآيات. والمراد من التقادير الشرعية التقدير الذي ورد من قبل الشارع بالخصوص، والتقدير الشرعي يثبت إلى يوم القيامة ولا يتغير، وما لم يكن فيه التقدير الشرعي فإنه يرجع إلى العرش أو إلى الحكومة، بمعنى ما به التفاوت بين القيمتين، أو بمعنى ما يحكم به الحاكم الشرعي حسب اجتهاده. هذا المعنى الثاني الظاهر أنه يختلف في كل زمان وفي كل مكان عليكم السلام، ولكن لا تتعدى الحكومة غالبا عن الدية الكاملة. الحكومة مهما بلغت في التقدير فإنها لا تتعدى عن الدية الكاملة، فعليه الحكومة وما يراه الحاكم عليكم السلام وما يراه الحاكم والآش وغير ذلك كلها تكون دون الدية الكاملة، دون 100 دينار. بالنسبة للدينار كما مر سابقا عبارة عن الذهب الخالص. الدينار في كتاب الديار عبارة عن ذهب الخالص، كما أن الدرهم عبارة مثلا دية الإنسان الكاملة إما 1000 دينار وإما 10,000 درهم. فالمراد من الدينار الذهب الخالص، ومن الدرهم الفضة الخالصة. تعيين الدينار إنما هو بالوزن لا بالتنقيد، يعني فرق بين الدينار الذي يكون عبارة عن النقود الفعلية مثلا دينار كويتي أو دينار عراقي مثلا، وبين الدينار في الروايات في الزمن القديم. دينار الفعلي عند تقسيمه ينقسم إلى ثلث، يعني الواحد عبارة عن الثلث، ثم الثلث يتكون منها الدراهم، ثم الدراهم تتكون منها الدينار فعلا. ولكن الدنانير هنا في التقادير الشرعية هي دنانير باعتبار الأوزان، فلذا لابد أن يوزن الدينار مثلا 7 مثاقيل من الفضة في الدينار على ما ينقل، 7 مثاقيل صيرفية أو غير صيرفية، كل مثقال 18 حبة مثلا أو حمصة أو ما شابه ذلك. هذه التقادير الشرعية بالنسبة إلى الدينار يختلف عن دينار اليوم، إنما ذكرت هذا المعنى لأنه في الهامش عندما يصل إلى تقسيم الدينار يقسم الدينار إلى الفلوس، فهذا تقسيم اشتباه، هذا غير صحيح، لأن الدينار بما نحن فيه هو دينار بمعنى الذهب، والدرهم بمعنى الفضة. على فكرة فالكلام يقع في الشجاج، يعني الجراحات التي تكون في الوجه وفي الرأس، وذلك 8 جراحات. ولها 9 أسماء وربما أكثر من ذلك من الأسماء. ابتداء الجار إنما يكون أو الشجة إنما تكون ابتداء بكشط الجلد برفع الجلد ويسمى بالحارصة، ثم ربما تكون الجراحة بنحو يرتفع الجلد مع شيء من اللعن، ثم إذا كانت الجناية أقوى ربما يصل إلى ظاهر العظم، ثم باعتبار ظاهر العظم عليه جلد فيصل إلى جلد العظم، ثم إذا كانت الضربة قوية تصل الجراحة إلى العظم، ثم في العظم تارة تكسر العظم الجرح أو الشجة تكون موجبة إلى كسر العظم، ثم ربما تنقل العظم من مكان إلى مكان آخر. فالجراحات ابتداؤها بالحارصة وتنتهي إلى الهاشمة ربما إلى الدامغة، ربما أنه يصل تصل الجراحة والشجة بحيث يهشم العظم يكسره ويجعله رميما أفرض ناعما يهشم العظم. فالجراحة هذه البداية والنهاية إلى إتلاف العظم. الجهة تبدأ من بعير إلى ثلث الديار، إلى ثلثي الديار ربما تبدأ بجراحة يصل الأرض إلى ثلثي الديار. فالمصنف عليه الرحمة والشارح يذكران هذه المعاني ابتداء بالحارسة وتأتينا بنحو التفصيل من خلال التطبيق. يبقى شيء واحد أنه يلحق بهذه الموارد الثمانية الجراحات الثمانية يلحق موارد أخرى توابع لهذه الجراحات، ثم ينتقل الكلام من جراحات الوجه والرأس إلى جراحات البدن، أنه إذا جرح الجاني بدن الإنسان إما بحارصة جرح حارصة أو هاشمة أو منقلة أو مثلا بعضعة أو غير ذلك من الأقسام، هل القيمة نفس قيمة الوجه أو بينهما اختلاف؟ الظاهر كما في الروايات وكما في الفتاوى بينهما اختلاف بين جرح الوجه وجرح البدن، ربما من باب الحكمة يصدق هذا المعنى عند العقلاء أيضا على أن الوجه أشرف من بقية الجسد لأن العلوم تنتقل إلى الإنسان من خلال الوجه، من خلال النطق في الوجه، من خلال السمع في الوجه، من خلال البصر في الوجه، من خلال الشم في الوجه، والدماغ في الرأس. فربما من أن الرأس أشرف بقاع الجسد لا سيما الجبهة مثلا يقال أنه من باب الخضوع لله يوضع أشرف موضع في بدن الإنسان ساجدا لله على التراب، فمن هذا الباب يقال أن جراحات الوجه تختلف عن جراحات الجسد بقية الجسد، وربما يقال بعدم الفرق، ثم الفرق صار يصل إلى الترطيف وربما يصل إلى التكليف اختلاف الموارد كما سيأتينا من خلال التطبيق. إنما أذكر كليات مبحث اليوم باعتبار ليس فيه شيء سوى التطبيق. فجراحات البدن إما تساوي جراحات الرأس والوجه وإما أن تختلف بالتنصيف بناء على أن الوجه أشرف من البدن، فلذا جراحات تكون ديتها أكثر من دية البدن. ثم يرد الكلام يرد المصنف في كلامه بالنسبة إلى اللطم ما يوجب احمرار أو يوجب السواد أو يوجب الإخضرار وإصدار الدية إذا لطم شخصا آخر، ثم إذا لطمه هل يعطى الدية بمجرد اللطم وبمجرد الإحمرار أو لا بد من بقاء الإحمرار إحمرار الوجه مثلا، ويا ترى إحمرار الجسد كإحمرار الوجه أو بينهما إخفاء؟ هذا ما يعلم إن شاء الله من خلال التطبيق. في الانتباه نقرأ سريعا حتى نقرأ أكثر فأكثر. الفصل الثالث بالشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتح الشين، وهي الشجة الجرح المختص بالرأس والوجه، هذا اصطلاح اما اصطلاح لغوي او لا اقل اصطلاح فقهي وروائي، ويسمى في غيرهما في غير الوجه وفي غير الراس يسمى جرحا بقول المطلق، حتى الجرح يشمل الوجه ايضا، يعني تارة يقال جرح وجهه واخرى يقال شج وجهه. وتوا في الشجاج وتوابعها، توابع الشجاج نعم، يعني الشجة يطلق على الوجه والرأس، ولكن الجراح مطلقا يطلق على البدن كما يطلق على الوجه والرأس، فالجرح أعم من الشجة، يعني بينهما عموم خصوص مطلق وليس من وجه. كل شجة هي جرحة وليس كل جرحة هي شجة، هذا من لات العموم خصوص مطلق وليس من الشيء الرسول. مما خرج عن الأقسام الثمانية، عن الأقسام الثمانية تلك المنافع الثمانية التي مرت في الفصل السابق، من الأحكام الخاصة بالأشياء المذكورة، فإن الشجاج وتوابع الشجاج خارجة عن الأحكام المذكورة للأشياء الثمانية، باعتبار تلك الأشياء الثمانية كانت غالبا أو كل المنافع الثمانية لو ذهبت بتمامها فلها الدية الكاملة، كل منفعة لها الدية الكاملة بخلاف الشجة والجرحة. وهي أي شجاج تمام؟ أولا الحارصة، وهي القاشرة للجلد التي تقشر الجلد، الجناية التي تقشر الجلد وفيها الدية بعير، في الحاصرة بعير. ثانيا الدامية، وهي التي دامية مأخوذ من كلمة الدم يعني ما فيها الدم، والدامية وهي التي تقطع الجلد وتأخذ في اللحم يثيرا، تأخذ من اللحم شيئا قليلا وفيها بعيران. والباضعة الثالثة، الباضعة وهي الآخذة كثيرا في اللحم، تأخذ أكثر من اللحم لكن لا يبلغ سمحاق العظم أو سمحاق العظم، سمحاق العظم سيأتي معناه بالتفصيل. وفيها ثلاثة أبعرات أو ثلاثة بعران، وهي المتلاحمة، يعني لها اسم الباضعة كما لها اسم المتلاحمة من باب الترادف على ما هو الأشهر بين الفقهاء. وقيل إن الدامية هي الحارصة وأن الباضعة، هذا نزاع لفظي في الواقع، وقيل إن الدامية هي الحارصة وإن الباضعة مغايرة للمتلاحمة، فإذا تكون الدامية مرادفة للحارصة. القول المشهور أن الباضعة مرادفة للمتلاحمة، قيل في مقابل القول المشهور أن الدامية مرادفة للحارصة وأن الباضعة مغايرة للمتلاحمة، إذا الباضعة غير المتلاحمة مغايرة بهذا المعنى، فتكون الباضعة هي الدامية بالمعنى السابق واتفق، يعني الباضعة تكون هي الدامية بالمعنى الذي مر أولا. واتفق القائلان، قول المشهور والقول الضعيف قيلا، اتفق في أي شيء؟ اتفق على أن الأربعة الألفاظ موضوعة في اللغة لثلاثة معان، قد وضعت لثلاثة معان على كل حال، لكن واحد من الأربعة مرادفة، وأن واحدا منها من الأربعة مرادف للآخر. والأخبار مختلفة أيضا، ففي رواية منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحارصة، وهي الخدش بعير، الحارصة الخدش البعير، وفي الدامية بعيران، هذا ما يطابق القول الأول يعني يطابق قول المشهور، وفي الدامية بعيران، وفي رواية مسمع عنه عليه السلام في الدامية بعير، إذن جعل الدامية هي الحارصة، في الدامية بعير، وفي الباضعة، في الباضعة كانت ثلاثة أبعر بالنسبة للمعنى الثاني، ولكن بالنسبة للمعنى الأول، ولكن بالنسبة للمعنى الثاني يكون الباضعة عبارة عن الدامية يعني مرادفة للدامية، واضح؟ وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة التي كانت مرادفة للباضعة في المعنى المشهور، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعر، والأولى الرواية الأولى تدل على المعنى الأول المشهور، والرواية الثانية تدل على المعنى الثاني الذي قيل به القائل، والثانية على الثاني، يعني الرواية الثانية تدل على الثاني. طبعا روايات الشجاج في الوسائل المجلد 19 صفحة 289 أبواب ذات الشجاج والجراح، الباب الأول باب أقسامها وتفسيرها. محمد بن يعقوب قال في تفسير الجراحات والشجاج: أولها تسمى الخارفة وهي التي تخدش ولا تجري الدم، ثم الدامية. والظاهر أنه الحق مع المشهور، الحق مع المشهور باعتبار الخارفة التي تخرج من دون إخراج الدم، ثم التي تدمي من دون أن تأخذ كثيرا من اللحم، ثم الباضعة التي تأخذ كثيرا من اللحم أو المتلاحمة ولا تجري الدم، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه. الباضعة يأتي من كلمة القاطع بمعنى القاطع، وهي التي تبضع اللحم وتقطعه. ثم المتلاحمة، يعني جعل المتلاحمة مرتبة رابعة. الشيخ السليمي عليه الرحمة جعل المتلاحمة مرتبة رابعة وليست مرادفة. ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللعن، ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم، والسمحاق جلدة رقيقة على العظم، ثم الموضحة وهي التي توضح العظم تظهر العظم، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم، ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام عن الموضع الذي خلقه الله، ثم الأمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ، يعني تصل إلى أصل الدماغ، ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ. ونقله الشيخ عن الأصمعي، يعني مسألة لغوية وليست شرعية فقط، يعني هذه المسألة ذكرت على أنها فقهية وفي الروايات، لا بل عن الأصمعي باعتبار صاحب كتاب لغوي. ونقله الشيخ عن الأصمعي نحو هذا المعنى وكذا الشيخ الصدوق. الباب الثاني باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها. عن أبي عبد الله أنه قال: في الباضعة ثلاثة من الإبل. عن السكوني أن علي عليه السلام قضى في الهاشمة بعشرة وفي نصف أخرى بعشرين من الإبل. عن ابن فضال قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية جراحات الأعضاء، جراحة الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد، من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين، في القطع والكس والصدع والبط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة، يكون بجين ذلك إلى الناقبة من الأسماء الأخرى. فما كان من عظم كثرة فجبر على غير عظم ولا عيب لم ينقل منه عظام فإن ديته معلومة، فإن أوضح ولم ينقل عظامه فدية كثرة ودية موضحته، فإن دية كل عظم كثر معلوم فإن دية كل عظم كثر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف ديته، ونقل عظامه نصف ديته، نصف ديته كثرة ودية موضحته ربع ديته كثرة. فما وارث الثياب غير قبضتي الساعد والإصبع، وفي قرح لا تبرأ ثلثية العظم الذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل، يعني 100 دينار. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة، يذكر مثلا رواية أخرى سألت أبا عبد الله عن الشجة المأمومة فقال: فيها ثلث الدية كما تأتي، وفي الجائفة ثلث الدية الموضحة خمس من الإبل. أما رواية مسمع عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشر من الإبل، وفي الموضحة خمسة من الإبل، وفي الدامية بعيرا. الدامية يعني جعل الدامية هي الحارسة، وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة حيث كان ثلاثة أبعر عند المشهور لكن في هذه الرواية وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السرحة أربعة من الإبل، إلى آخر الروايات في هذا الباب. عليكم بالمراجعة تقريبا 18 رواية، 18 رواية موجودة في هذا الباب الخصوص. المتلاحمة سمية المتلاحمة لأنها تلتحم بعد الجرح. من يقول؟ ما تشيرها تبدأ عنه؟ لا. المتلاحمة تلتحم بعد الجرح. وفي الجرح يكون كل جرح. إذا كان هذا لا، إذا كان هذا المعنى ألا يكون العقد الدامية أو لا؟ اعتبار أن الدامية تشق قليلا من اللحم، أسرع. هو ماكو فرق. أسرع هاي من جلت الأسرعية من تفاصيل. إذا كان الجرح مع السيد الآن. إذا كان الجرح عقد سنتين مو مثل ما كان الجرح عقد. هذا قياس. لا خبر. قياس. يعني ثلاثة متراكسة بناء على أنها متراكسة مع البابعة. زين. والتمحاق تمحاق بكسر السين المهملة وإسكان الميم تمحاق وهي التي تبلغ التمحاقة وهي الجلد الرقيقة المغشية للعظم ولا تقشرها ولا تقرصها فيها وفيها أربعة أبعرة والموضحة وهي التي تكشف عن وضح العظم يعني عن ظاهر العظم وهو بياض العظم وضح العظم بمعنى بياض العظم وتقشر التمحاقة وفيها خمسة أبعرة والهاشمة وهي التي تخشم العظم أي تكسره وإن لم يسبق بجرح يعني لم يكن جرح رأسا يكسر العظم من دون جرح تارة يكسر العظم مع جرح وأخرى يكسر العظم من دون جرح وإن لم يسبق أو يسبق بجرح وفيها عشرة أبعرة أربعة كلمة أربعة مرة سابقا على أنه الدية الكاملة تقسم أربعة أقسام على قول وعلى قول المصنف تقسم ثلاثة أقسام تقسم يعني تؤخذ من ثلاثة أنواع أو تؤخذ من أربعة أنواع من بنت المخاض من بنت لبون من التي تحدل مثلا المحاق الحقة من الحقة وغير ذلك من الأقسام فيقال هنا أيضا يؤخذ كما كان في التقسيم يعني كما كان في أصل الدية في هذه الدية الفرعية أيضا يؤخذ مثل ذلك ولكن بالنسبة يؤخذ وفيها عشرة أبعرة أربعة يعني هذه العشرة من الإبل تقسم أربعة أقسام على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة كيف وزعت في الدية الكاملة كذلك هنا من بنات المقاب واللبون والحقق وأولاد اللبون فالعشرة هنا هكذا يكون العشرة بنت مخاض وابن لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق فهذه عشرة كاملة وفيها عشرة أبعر أربعا إن كان خطأ إذا كان الجرح والجناية بنحو الخطأ الماعظ وأثلاثا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة أيضا إن كان الجرح شبيها يعني شبيها بالعمد إن كان شبيها بالعمد أو شبيها بالخطأ كما مرة سابقا إن كان خطأ وأثلاثا على نسبة ما يوزع في الدية الكاملة إن كان شبيها فالخطأ إن كان شبيها بالخطأ سيكون ثلاث فقط وثلاث بنات لبون وأربع خلف حوامل خلف يعني تخلف أو يخلفها كما مرة سابقة وأربع خلف حوامل يعني قابلة للحامل أو تكون حاملة بالفعل كما مر هذا الاختلاف فيما سبق بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع وأما على ما اختاره المصنف كما مر سابقا فلا يتحقق بالضبط وبالتحرير التحرير هنا معنى الضبط يعني بالدقة لا يتحقق على هذا المعنى ولكن ما ذكرناه منه مغرئ أيضا ما ذكرناه من تقسيم التربيعي أو تقسيم الثلثي مغرئ للذمة إن شاء الله لأنه أزيد سنا مما يقوله المصنف لأنه أزيد سنا في بعض الأقسام وأما المنقلة منقلتي بكسر القاف بتشديد قاف مكسورة وهي التي منقلتي وهي التي تحوج إلى نقل العظم يعني تحوج أو تحوج إلى نقل العظم بمعنى أنه آخر الآن يوجب نقل العظم بحاجة إلى نقل العظم أو هي التي تكون عبارة عن نقل العظم إما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو بمعنى يسقط يعني العظم يسقط عن المحل قال المبرد هذه أصبحت مسألة لغوية قال المبرد المنقلة ما يخرج منها عظام صغار وأخذه من النقل بالتحريك يعني أصله أخذه يعني أصله لغتان أنه المنقلة من أين أخذت من النقل بالتحريك بفتح القاف من النقل وهي لغة بمعنى الحجارة الصغار، فالمنقلة يعني يكون العظم صغيرا. لا مع تشديد القاف، استقرنا بالتشديد القاف مكسورة. وقال الجوهري هي التي، هذا الجواري في صحاح أيضا، قال هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج منها فراش العظام بفتح الفاء، فراش العظام. قال وهي عظام رقاق تلي القحف بكسر القاف، القحف قحف باللغة الدارجة، تلي القحف أو القح، وفيها 15 بعيرة. على كل في المنقلة 15 بعيرة. والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس، يسمى المأمومة، أعني الخريطة التي تجمع الدماغ. الخريطة يعني ذلك الغطاء الذي يجمع كل الدماغ يسمى بأم الدماغ. طبعا هذا اصطلاح أيضا طبي. بكسر الدال. والمأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس ولا أم الرأس ولا تفتقها، يعني لا تخرقها لا تشقها ولا تفتقها من الفتق. وفيها 33 بعيرا على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغير الحلبي. وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب فيها ثلث الدية، فيزيد ثلث بعير. ثلث الدية يعني باعتبار 100 بعير، أصل الدية 100 بعير، ثلث الدية يعني 33 وثلث بعير، لا بد أن يعطى الثلث أيضا، يعني ثلث البعير لا بد أن يعطى، فيكون عبارة عن 33 وثلث يعني 1/3. فيها ثلث الدية فيزيد ثلث بعير، وربما جمع بينها أو جمع بينها بين الروايات بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، يعني ما يسقط منه الثلث أي ثلث البعير، ولو دفعها من غير الإبل. ثلث ما أسقط يعني ثلث البعير، يعني يؤخذ ثلث الدية وثلث البعير الذي يقسم إلى 3 أقسام، سيكون عبارة عن 300 عن 33 وثلث بهذا المعنى، باعتبار وفيها 33 بعيرا، 33 من دون الثلث على ما دلت عليه صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي. وفي كثير من الأخبار ومنها صحيحة معاوية بن وهب فيها ثلث الدية يزيد ثلث بعير على تلك الرواية، يعني الرواية الأولى صحيحة الحلبي 33 بعير، فوق 33، وهذه الرواية تكون 33 وثلث، وربما جمع بينها، نجمع بين الروايتين بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، يعني هذه الرواية عندما يقال فيها الثلث، يعني فيها ثلث الدية، كلمة فيها ثلث، تنتهي الرواية، الدية هذه عبارة الشارع، فيها ثلث، هكذا في الرواية، فيها ثلث. فكأنما فيها ثلث يفهم هذا المعنى أنه يؤخذ ثلث البعير مع أصل الثلث، أصل الثلث عبارة عن 33 وثلث البعير فيها ثلث الدية. على كل هذا الثلث يعني كلمة الثلث إما يقال المراد بها ثلث الدية أصل الدية كما يقول الشارع أنه ثلث الدية، فيكون عبارة عن 33 وثلث إما بهذا المعنى، وربما جمع بينها بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، هذا الثلث الذي الزائد تقريبا، نعم الثلث الزائد من البعير. الحق معكم بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث، ولو دفعها من غير الإبل، هذا الثلث إما أن يدفع من الإبل أو غير الإبل، ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث، إكمال الثلث الذي قد أسقطه، يعني 1/3 من تمام البعير، إكمال الثلث محررا. لا هو الثلث دفعها لكن من غير الإبل، أقول دفعها من الغنم، دفعها من الفضة، من الدينار، فعندئذ لابد أن يكمل الثلث محررا، يعني تاما مضبوطا بهذا المعنى، ولو دفع الثلث. نعم. الآن يدفع الثور عندما يدفع الثور إما أن يدفع بعير أو غير بعير. إن دفع البعير في رواية يقول 33 بعيرا، في رواية أخرى يقول الثور يدفع الثور. سيحتمل أنه المراد من الثور يعني 33 وثلث بعير، هذا احتمال كما هو الظاهر كما قال به الشارع. وإذا أردنا أن نجمع بين الروايتين، طبعا إذا قلنا بهذا المعنى يلزم التعارض بين هذه الرواية والرواية الأولى بثلث بعير، يلزم التعارض، فعندئذ يكون مجال للأخبار العلاجية أنه أيهما أوثق سندًا، أيهما أعدلهما، أصبهما، إلى آخر المرجحات السندية والمرجحات المتنية يؤخذ بذلك. ويمكن الجمع، والجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ويمكن الجمع بين الروايتين بهذا المعنى أنه عندما يقال فيها الثلث يعني إثبات الثلث لا إثبات الثلث. المعنى الأول في الظاهر إثبات الثلث، المعنى الثاني إثبات الثلث، يعني الثلث الذي يزيد على 33 أي ثلث البعير، إسقاط الثلث. طبعا هذا المعنى خلاف الظاهر، هذا المعنى خلاف الظاهر، لكن يجوز لنا ذلك عندما نريد أن نجمع الروايات أن نتأكد ما هو خلاف الظاهر. أصلا بصورة عامة يأتيكم إن شاء الله في درس الخارج على أنه الجمع بين الروايات لا بد أن نتأكد خلاف الظاهر، لا بد أن نتأكد، باعتبار لو كان بظاهر الرواية يلزم أنه نقول بالتنافي وبالتعارض باعتبار ظاهر هذه الرواية تنافي ظاهر الرواية الثانية، فلا بد أن نقول بخلاف ظاهر في إحدى الروايتين المتعارضتين بلا شك يقال بخلاف الظاهر. فما نحن في ظاهر الرواية بينهما تعارض، إذا أردنا أن نجمع لا بد أن نرتكب ما هو خلاف الظاهر، فنقول المراد من الثلث لا إثبات الثلث، المراد إسقاط الثلث، وهذا المعنى طبعا بعيد جدا. وعندئذ يجوز لنا إما أن نعطي من الإبل 33 بعير على الرواية الأولى أو 33 وثور على الرواية الثانية، وإذا أردنا أن نعطي من غير البعير من غير الإبل فإنه لا بد أن نعطي الثلث محاوران يعني تاما، يعني ذلك الثلث الذي يسقط أيضا يعطى عندما الجمع عند الجمع ما يعادل بلا شك ما يعادل الثلث يعطى. ولو دفعها من غير الإبل دفع الثلث من غير الإبل لزمه لزم هذا الدافع إكمال الثلث أيضا الذي أسقطناه في الجمع بين الروايات إكمال الثلث. هي دفع الدية عن دفع الثلث، كلامنا الآن في الثلث حبيبي. ولو دفعها من غير الإبل لزمه إكمال الثلث محرمة، والأقوى وجوب الثلث أنه لا بد أن نقول باتمام الثلث وإكمال الثلث يعني ثلث كامل 33 وواحد من 3 وثلث. وأما الدامغة واضحة للعبارة، وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة تشق الخريطة التي كانت تحيط بالدماغ، تفتق الخريطة الجامعة للدماغ وتبعد معها السلام، يعني غالبا لا يسلم الإنسان من مثل هذه الجراحة من مثل هذه الشجة غالبا لا يسلم، وتبعد معها السلامة مع الدامغة تبعد السلامة من الموت، يعني غالبا يموت الإنسان. فإن مات بها كما هو الغالب تدية كاملة، وإن فرغ نفرض أنه سبحانه وتعالى تفضل عليه وسلم من تلك الجراحة أنه سلم، قيل زيدت حكومة على المأمومة أنه يعطى دية المأمومة قبل إلى ذلك يعطى الحكومة، ما به التفاوت بين المخ المعيب والمخ الغير المعيب. زيدت حكومة تبدي زيدت المبتغلية لا من باب أنه جراحته واحدة جراحة المأمومة وجراحة ثانية لأنه وصلت إلى الخريطة وشقت الخريطة، وبما أن شق الخريطة اسمح لي وبما أن شق الخريطة ليست فيها تقدير شرعي لذا يرجع إلى الحكومة كما يقول الشارع. فإن مات بها بتلك الدامغة فدية، وإن فرض أنه سلم منها القصاص إنما يكون مع القتل العمد، القصاص إنما يكون مع القتل العمد، ولكن هذا ليس قتل عمدي، هذا ضرب في سبيل ضربة براسه، وإذا وصل الجرح إلى المخ مثلا وفرض وما كان بنية قصد القتل بنية الضرب، يعني هذه يشترط شرائع القتل العمد حتى يختص منه وإلا فلا. قيل زيدت حكومة على المأمومة، لماذا؟ لوجوب الثلث بالأمة، باعتبار الثلث يجب بالأمة بالضربة التي تصل إلى الخريطة، ثم شقت الخريطة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر شرعا، ليس فيه تقدير شرعي، فنرجع فيما إذا لم يكن مقدر إلى الآصل وهو عبارة عن الحكومة، الحكومة إنما لم يكن هناك تقدير شرعي، فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر شرعا فالحكومة، وهو حسن هذا القول لطيف حسن. فهذه جملة الجراحات الثمانية المختصة بالرأس المشتملة على تسعة أسماء، يعني هي ثمانية ولكن واحد ولها أسماء تسعة، واحد من هذه الأسماء كانت مرادفة كما مر سابقا. ومن التوابع، لأنه في الشجاج وتوابع الشجاج، ومن التوابع الجائفة، الجائفة ليس الجائفة العراقية إنما الجائفة الفقهية، يعني الجائفة وهي الواصلة إلى الجوف، جائفة مأخوذ من الجوف من الوسط، من أي الجهات كان طبعا، ولو كان جوف بمعنى الوسط لغة، ولكن هنا يعني تصل إلى الباطن من أي جهة كانت، ولو من ثغرة الناحر يصل إلى باطن الإنسان، حتى لو كانت الضربة من ثغرة الناحر، وثغرة الناحر الحفرة التي تكون بين العنق وبين الصدر، ولو من ثغرة الناحر وفيها ثلث الدية، في الجائفة ثلث الدية، وفيها ثلث الدية بإضافة ثلث البعير هنا اتفاقا، يعني ثلث الدية أي عبارة عن 33 بإضافة ثلث بعير، وهذه المسألة اتفاقية، ربما في تلك المسألة السابقة جمعنا بين الروايات بإسقاط الثلث، ولكن هنا لا يمكن إسقاط هذا الثلث، بل مسألة اتفاقية على أنه يدفع 33 وثلث، وفي النافذة ثلث الدية يعني 33 الدية كاملة للبعير أو لأصل أصل الدية، أصل دية الإنسان يعطى 100 بعير أو 100 بعير، الآن كلامنا في الإبل، يعني التقدير كلها الآن يكون تقدير نحو بالإبل والبعران، فإذا أراد أن يعطي من الإبل بأي مقدار يعطي من الإبل؟ يعطي اشتباه يعطي بأي مقدار؟ بمقدار 100 بعير، فثلث المئة عبارة عن 33 وثلث، وفي النافذة في الأنف الذي ينفذ في الأنف بحيث يدخل من جهة من جهة الأنف ويخرج من الجهة الأخرى سلام يستهل أو ما شابه ذلك، وفي النافذة في الأنف، طبعا الرواية سواء قرأناها كانت في النافذة في مطلق البدن ولكن هنا خصصها بالأنف، وفي النافذة في الأنف بحيث يسقط المنخرين معا ولا تنسد ثلث الدية، فإن صلحت وانسد بعدما أثرها تكون سدية، وفي النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية، طبعا عشر الدية بعد نصف الخمس، وفي النافذة في أحد المنخرين خاصة عشر الدية إن صلحت، باعتبار خمس الدية إن صلحت فعشر الدية إن صلحت، وإلا فسدس الدية باعتبار الثلث، الثلث نصف الثلث عبارة عن السدس، نصف الثلث عبارة عن الثلث عن السدس، وإلا فسدس الدية لأنها نعم أفرز مثلا تسعة ثلث مال ثلاثة، فسدس تسعة عبارة عن واحد ونصف، طبعا الآن بالأعداد ما في نصف، كبر العدد حتى يكون 18 مثلا، ثلاثة وثلاثين بعير وثلاثة. فشلون بيست نفس الثلاثة؟ إذا أقول لك نص الثلاثة يصير. بعشرة الآن 18 ثلاثة يصير. ثلاثة يصير 18 يعني 18 قسمة على ثلاثة. يصير ستة. زين 18 قد يصير. 18 قسمة على ستة يصير ثلاثة. ثلاثة بالنسبة إلى ستة قد نص. وإلا فسدس الدية يعني نصف الثلث، لأنها على النص يأتيك إن شاء الله بنحو التفصيل في كتاب الميراث، لأنها على النص فيهما، باعتبار على النص فيهما في الثلث في أصل الثلث وفي الخمس خمس الدية النصف عشر الدية يكون وثلث الدية النصف عبارة عن ثلث الدية. والمستند كتاب ظريف بن ناصح لكنه أطلق العوش قال عليه العوش من دون على التفصيل ولكنه أطلق العوش في أحدهما كما هنا يعني كما في عبارة المصنف أطلق العوش والتفصيل فيه كالسابق للعلامة هذا التفصيل والتفصيل الذي مر فإنه للعلامة وليس في الروايات ذلك. وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ديت الشفتين سواء استوعبهما يعني استوعب الشق جميع الشفة استوعبهما الشق أم لا ولو برأت وتشافى الإنسان من تلك الجراحة ولو برأت الجراحة فخمس دية الشفتين وفي شق أحدهما ثلث دية الشفة إن لم تبرأ فإن برأت فخمسها خمس دية استنادا إلى كتاب ظريف أيضا. وفي اللقمة وفي إحمرار الوجه بالجناية من لقمة وشبه اللقمة دينار ونصف وفي إخضراره ثلاثة دنانير أب يضرب ابنه ربما يوجد هذا المعنى هذه الدية لابد أن يعطى أو الزوج أي أو الزوج يضرب زوجته مثلا حتى يخضر بدنه أو يسود بدنه لا حبا طبعا. في مقام التأديب يأتي وكما مر إذا كان مقام تأديب لكن قل وندر يكون مقام تأديب أنا ملاحظ هذا المعنى أكثر الآباء الذين يضربون الأبناء من باب الغضب الغضب أو الانتقام وإلا ما يضرب عن تأديب إذا كان عن تأديب يضربه بضربة محترمة بحيث يوجب الأدب أن يتأدب لا يجب أنه قساوة الولد أو جرأة الولد أكثر جرأة الطفل أكثر يتجرأ مثلا أكثر فأكثر وفي إحمرار الولد بالجناية نعم وفي يأتينا وفي إحمرار الواج بالجناية من لقمة وشبهها سبحان الله يعني كأنما ما يجوز لأنه أفتح لكم مجال من لقمة من لقمة وشبه اللقمة دينار ونصف وفي إخضراره ثلاثة دنانير وفي إسوداد الواج ستة دنانير لرواية إسحاق بن عمار السباطي من الفصحية والمشهور أن هذه الجنايات الثلاث في البدن على النصف في الواج كان عبارة عن ستة أما في البدن فعلى الناس والرواية خالية عن هذا المعنى وظاهر الرواية أن ذلك يثبت بوجود أثر اللقمة مجرد أنه يضرب اللقمة على الوجه راشدي مثلا ويثبت أثر اللقمة عليه أن يعطي هذه الدية ونحوها في الوجه وإن لم يستوعب تمام الوجه ولم يدم اللقمة تدوم مثلا أو الأثر يدوم مثلا ولم يدم فيه عرفان بمجرد اللقمة نصف دية الواج أحسن وربما قيل باشتراط الدوام ربما يقال إنما يعطى الدية إذا بقيت اللقمة وآثار اللقمة وإلا فيأخذ الأرش بما يراه الحاكم طبعا وقيل بالأرش مطلقا بقيت أو لم تبقى لضعف المستند باعتبار رواية إسحاق بن عمار وهو فصحي المذهب فاسد المذهب فلا يؤخذ بروايته طبعا عند المصنف والشارع إن لم يكن إجماع في البيت وإلا إذا كان إجماع لابد أن نقول بمحتوى الإجماع بمنطوق الإجماع إن لم يكن إجماع كان حسنا إن لم يكن إجماع في البيت فهذا الكلام حسن وفي تعدي حكم المروي إلى غيره الرواية وردت في الواج مثلا بالنسبة للإخضرار والإسوداد والإحمرار هل يجوز أن نتعدى إلى غير الأعضاء مثلا في اليدين أفرض أو في الرجلين أو مثلا في الصدر أو ما شابه ذلك وفي تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل كاليد والرجل بل الإصبع وجهان في المسألة وعلى تقديره أفرض له ألحقنا ذلك أنه يلحق اليد يلحق بالوجه مثلا حكما اليد يلحق بالوجه حكما فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الواج يعني تلاحظ النسبة أفرض دية الواج كانت مثلا النسبة عبارة عن الثلث فسرل دية الواج سرل دية الواج ودية اليد يختلف عن دية الواج أقل من دية الواج ولكن أيضا يؤخذ بالضربة يؤخذ سوسودية اليد بالخصوص، فهل تلاحظ النسب بين الوجه وبين اليد او لا تلاحظ اختلاف؟ وعلى تقديره تقدير سعد الحكم المروي في الوجه الى مثل اليد والرجل والاصبع، فهل يجب فيه بنسبة ديته الى دية الوجه مثلا يلاحظ هذا المعنى، ام بنسبة ما وجب في البدن الى الوجه؟ ما وجب في البدن هو عبارة عن التنقيص دائما، فهل يلاحظ بنسبة اليد في كل عضو او يلاحظ بنسبة الوجه والبدن حيث البدن له نصف الوجه، فاليدين ايضا لها مثلا نصف الوجه، هل هي بالنحو الاول او بنسبة ما وجب في البدن الى الوجه؟ وجهان في المسألة. ولما ضعف مأخذ الاصل مأخذ الحكم ضعف باعتبار رواية ضعيفة، كان اثبات مثل هذه الاحكام اضعاف، انه نسبة هذه الاحكام بتلك الرواية ضعيف جدا. واطلاق الحكم على الوجه مطلق يشمل وجه المرأة ويشمل وجه الرجل، واطلاق الحكم يشمل الذكر اعم من الرجل والصبي كما يشمل الانثى اعم من المرأة والبنت، فيتساويان في ذلك، وسيأتي التنبيه عليه ايضا ان شاء الله. اما دية الشجاب المتقدمة في الوجه والرجل سواء لما تقرر من انها لا تطلق الا عليها، فسيأتينا ذلك ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.